فنحن نثبت ولكن من غير الغلو في الإثبات إلى حد التمثيل، وننزه الله عز وجل عن جميع النقائص لكن من غير الغلو في التنزيه حتى نصل إلى التعظيم. فالجمع بين الإثبات والتنزيه هو منهج أهل السنة والحديث، يقول في جميع الصفات، لأنهم قالوا إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، ولم تختل كلمة أهل السنة والحديث في بعض الصفات دون البعض، بل كلامه في هذا واحد، في صفة اليد، صفة الوزن، صفة الساق، صفة العلم والسمع والبصر، صفة القدرة والعلم والعزة، القول في هذا واحد. وهذا بخلاف بعضهم الذين تلونوا في هذا المنهج، فمرة يثبتون ومرة يعطلون. فقال أهل السنة القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فإذا أثبت هنا نلزمك بالإثبات هناك، وإذا نفيت هنا نلزمك بالنفي هناك. وقالوا إن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا رد على طائفة أخرى وهم المعطلة، فلما أوهموا التشبيه في نظرهم نفوا الصفات جميعا، فقال أهل السنة القول في الصفات كالقول في الذات. كيف هي ذات الله عز وجل؟ الجواب لا ندري، لا نعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم، لا يحيطون بالله عز وجل، فلا يمكن الوصول الى كنه وحقيقه الذات. والقول في الصفات هو نفسه القول في الذات، فلا بد ان يقولوا نثبت اليد والوجه والسمع والبصر، ولكن نفي حقيقتها وكنهها الى الله عز وجل. نعم، هذا المنهج الأول، رد على الأشاعرة، والثاني رد على المعتزلة. القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر رد على الأشاعرة، لأنهم أثبتوا بعض الصفات من أفضل بعض. وقولهم القول في الصفات كالقول في الذات هذا رد على المعتزلة وعامة المعطلة ومن ترى على منهجهم، نقول أو سار على منهجهم. يقول وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحيح من السمع والبصر والعين والوجه إلى آخر ما ذكر. ذكر هنا أمثلة لصفات الله عز وجل، هذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر والتنصيص. ومن السنة والجماعة ساروا على هذه الطريقة في كتبهم كلها، كتب الاعتقاد فيها التنبيه على بعض الصفات دون بعض، ولم يذكروا جميع صفات الله عز وجل أنها كثيرة أكثر من الأسماء، وإنما أوردوا بعض الصفات. ولعل المنهج في هذا يذكرون الصفات والدليل والرد على المخالف في الصفة التي كبر فيها الخلاف، الصفة التي كبر في الخلاف، فيذكرون على سبيل المثال مسألة الكلام، مسألة الاستواء، مسألة السمع والبصر والنزول والوجه والساق والرضا والسخط. مثل هذه الصفات هي التي تدور عليها كتب أهل السنة والحديث منذ القديم، وسار الإمام الصابوني رحمه الله على هذا المنهج هنا ومثل على سبيل الإجمال، ثم بعد هذا فصل صفة صفة، قال من السمع والبصر لله عز وجل صفتان، صفة السمع وصفة البصر. من أين استفاد هذين الصفتين؟ نعم، استخراجا من الاسمين السميع والبصير، لأن الصفة تستخرج من الاسم وتستخرج من الجمع، كل اسم يستخرج منه الاسم ويستخرج منه أيضا الصفة بدلالة المطابقة. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وعلى هذا تكون نعم، هل تكون متباينة أو تكون متوافقة؟ تكون متوافقة، لأن كلها تدل على اسمه، على مسمى واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو. نعم، قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها أسماء متغايرة، لكنها باعتبار دلالتها على الذات ترجع إلى معنى واحد، ترجع إلى مسمى واحد، وهو الله عز وجل. لكن باعتبار آخر تدل على الأوصاف، باعتبار دلالتها على المعاني فهي أوصاف، وعلى هذا تكون متباينة ومتغايرة. فمعنى الملك غير معنى الكبرياء، ومعنى السمع غير معنى البصر، وهكذا. وبالجملة نقول إن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، كل اسم يدل على الصفة من أي طريق، نعم، أي دلالة، دلالة المطابقة. إن الله غفور رحيم، صحيح، غفور رحيم، فالغفور يدل على المغفرة، والرحيم يدل على الرحمة. إذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة استفدناها من اسم ايش؟ نعم، من اسم الرحيم. قال من السمع والبصر، لقول الله عز وجل وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل صفة السمع معلومة المعنى؟ الجواب نعم، وهي إدراك المسموعات أو إدراك الأصوات كلها أو بعضها. نعم، كلها، وزع سمعه جميع الأصوات وجميع المسموعات. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالله عز وجل يسمع الناس، بل ويسمع نجواهم. نعم، يسمع الله عز وجل تناجي الناس فيما بينهم، فلا فرق عند الله عز وجل بين، نعم، بين علو الصوت وانخفاضه، كله يدركه الله عز وجل. البصر هل هو معلوم المعنى عندنا؟ الجواب نعم، وهو إدراك المبصرات. نعم، إدراك المبصرات، يبصر الله عز وجل كل شيء، ولا فرق عند الله عز وجل بين عالم الغيب والشهادة الذي هو عند الناس يفرقون بين الغيب والشهادة. نعم، أما الله عز وجل فالعالم عنده كله عالم مشاهد، يراه الله عز وجل ويشاهده، فلا تخفى عليه خافية. ويرى الله عز وجل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، ويرى الله عز وجل عروقها ومخاطها، ويرى الله عز وجل لونها، كل ذلك بسمع الله عز وجل. قال من ذلك السمع والبصر، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الإضافة إلى الله عز وجل، حينما نقول هذا سمع الله وهذا بصر الله، نعم، هل هي إضافة صفة الموصوف أو إضافة الخلق أو المخلوق إلى الخالق، من جنس الأول أو من جنس الثاني؟ نعم، من جنس الأول، لأن قالوا الإضافة إلى الله عز وجل في القرآن ترد نعم على طريقين، الأول إضافة الصفة وهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، تقول يد الله ووجه الله وشعر الله وسمع الله وبصر الله، هذه مخلوقة؟ ليست مخلوقة، هذه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك لأجله حتى يسمع كلام الله، فقال أجله حتى يسمع الكلام، قال كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله عز وجل، نعم هي إضافة صفة إلى موصوف. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ويعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق، قال بل يداه مبسوطتان، لم يقل بل اليدين بل اليدان، نعم بل يداه هو أضيف إلى الله عز وجل، نعم إضافة صفة إلى إيش؟ إلى موصوف، وهذا معلوم. الإضافة الثانية قالوا هي إضافة زوال، الأول إضافة صفة، الثاني إضافة زوال، هي الأحيان، هي التي يتصور قيامها بنفسها. طيب إضافتها إلى الله عز وجل إما إضافة عامة أو إضافة خاصة. الإضافة العامة تقتضي الخلق والإيجاد، كما تقول عباد الله خلق الله، هذه أمر ذات إلى الله عز وجل إضافة عامة، نعم إن تعذبهم نعم فإنهم عباد، نعم أضاف هنا العبادة إلى الله عز وجل، إيش تقتضي الخلق والإيجاد، فإنهم عبادك أنت الذي خلقتهم وأوجدتهم، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين، نعم قال هذا خلق الله فأضاف الخلق إلى الله عز وجل، هذه الإضافة إضافة ذات نعم إلى الله عز وجل إضافة عامة، طيب تقتضي الخلق والإيجاد. فيه إضافة أخرى إضافة خاصة، بعض المخلوقين قد يضافون إلى الله، ناقة الله تقول بيت الله وتقول بيوت الله، نعم ونحن نقول هنا تقتضي الخلق والإيجاد، وفيه معنى آخر زائد وهو معنى التشريف والتكريم، كما في قول الله عز وجل، قال الله عز وجل لإبراهيم وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام طهر بيتي للطائفين والعاكفين، طهر بيتي لم يقل بيت، قال بيتي مضاف إلى الله عز وجل، إضافة عامة وإضافة خاصة، إضافة خاصة تقتضي أولا الخلق والإيجاد، وفيه زيادة معنى نعم وهي التشريف والتكريم، هذا بين الله تشريفا وتكريما. طيب يقول الله عز وجل في حق عيسى عليه الصلاة والسلام وروح منه، كلمة ألقاها إلى مريم وروح منه يعني من الله. طيب هذه إضافة، إضافة عامة وخاصة، إضافة خاصة تقتضي الخلق والإيجاد، إن الله عز وجل هو الذي خلق وأوجد الروح، روح من عيسى عليه الصلاة والسلام. والثاني فيه زيادة وهي التشريف والتكريم، فيها خصوصية، إذ أن روح عيسى عليه الصلاة والسلام لم تخلق كبقية أرواح الناس، خلق عيسى عليه الصلاة والسلام لأنثى من غير ذكر، وفي بعض الآثار أن جبريل عليه الصلاة والسلام نفخ هذه الروح نعم في مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام. شاهد هذه الإضافة إضافة خاصة، إضافة ذات نعم إلى الله عز وجل، إضافة خاصة تقتضي الخلق والإيجاد، وفي معنى زائد وهو التشريف والتدبير روح منه. نعم وهنا من هل هي السبعين؟ نعم هل هي السبعين؟ لو قلنا السبعين لقلنا روح عيسى هي بعض من روح الله، وهذا الذي استدل به النصارى. لكن انظر الى منهج السنة والحديث يؤسس ويرجع جميعا الآيات في الباب الواحد، نعم إلى قاعدة منتظمة في جميع الآيات، نعم وفي جميع الأحكام. بهذه القاعدة تستطيع أن ترد على النصارى. قال وروح منه، قالوا إن القرآن يقرر بأن عيسى عليه الصلاة والسلام بعض من الله، إذن هو ابن الله. والجواب أن هذه إضافة، نعم إضافة خاصة إلى الله عز وجل، تقتضي الخلق والإيجاد وتقتضي التشريف والتكريم. طيب ثم أن من هنا ليس مثل السبعين، نعم وإنما هي لإيش؟ نعم للبيان، إنما هي للبيان. وروح منه أي روح من الله عز وجل، هذه الإضافة تقتضي التشريف ونعم والتكريم. تقول ناقة الله كما قال رسول الله، قال ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها. الناقة هنا جاءت مضافة إلى الله، مضافة إيش؟ نعم إضافة عامة أو خاصة؟ إضافة خاصة، تقبل الخلق والإيجاد أولا، وفيه معنى آخر وهو التشريف والتكليف. هذه القاعدة مضطردة، أقصد الثانية إضافة الخاصة، تقتضي الخلق والإيجاد إيش؟ وأيضا التشريف والتكليف. لكن قد تخرج في بعض الأحيان إلى معنى آخر وهو الخلق والإيجاد، وفيه معنى زائد وهو الإهانة والإذلال. تقول عدو الله، فلان عدو الله، نعم هذه إضافة خاصة. طيب تقتضي الخلق والإيجاد، لكن هل فيها معنى التشريف؟ فيها معنى الإهانة والإذلال، كما قال ترهبون إيش؟ ترهبون به العدو والله، نعم هذه تقتضي الخلق والإيجاد، نعم وفيها معنى آخر وهو الإهانة والإذلال، فهي بخلاف الأول ولكن هذا قليل جدا. طيب إذن نقول سمع الله وبصر الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهي ليست مخلوقة، فهي ليست مخلوقة. يقول الإمام الصابوني رحمه الله والعين، يعني نثبت لله عز وجل صفة العين، وقد وردت في القرآن على ضربين، على صيغة الإفراد وعلى صيغة الجمع. على صيغة الإفراد في قول الله، عند قول الله عز وجل نعم ولتثنى على عين في حق من؟ في حق موسى عليه الصلاة والسلام، ولتثنى على عيني. ووردت بصيغة الجمع نعم قال تجري بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا بحق نوح، نعم بحق نوح عليه الصلاة والسلام، قال واصنع الفلك بأعيننا. فماذا نعتقد؟ هل نعتقد أن الله عز وجل عين واحدة أو اثنتين أو أكثر؟ لأنه قال والعلم، نعم الجواب نقول أجمع أهل السنة والحديث أن لله عز وجل عينين اثنتين من غير منازع، نعم لكن ما ورد على صيغة الإفراد نعم فهو مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، نعم فالعين هنا المضافة إلى الله نثبت بها كل عين ثبتت لله عز وجل، كما تقول هذه نعمة الله، نعم وإن تعدوا نعمة الله، هي واحدة نعم واحدة بس ولا أكثر كثيرة، لكن وردت على صيغة الإفراد لكنها مضافة إلى الله، نعم فنثبت بها كل نعمة هي لله عز وجل، نعم وإن تعدوا نعمة الله المفرد المضاف يعم. طيب إذا لتثنى على عيني أضاف العين إليه سبحانه وتعالى، نعم، فهو يعم كل عينين مثبتا لله عز وجل. وأن الجمع لتصنع على ولتصنع على عينين، نعم، إما أن نقول عندنا نسلك أحد المسلكين، إما أن نقول أن أقل الجمع ثلاثة، هذا قول من؟ قول اللغويين، نعم، عندهم إفراد واحد والتثنية اثنتين والجمع ثلاثة فصائل. إما أن نقول أن أقل الجمع نعم ثلاثة، وعلى هذا نقول هذه وردت على صيغة التعظيم، هذا معروف في كلام العرب، وقد سبق قول ابن عباس رضي الله عنهما، استقبل الأعرابي نعم وله بعير فقال لمن هذا؟ فقال لنا، مع أنه كان يفرده، قال هكذا يقول الله عز وجل: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أو نقول بأن أقل الجمع نعم اثنين، وعلى هذا جاءت الآثار من القرآن والسنة على أن أقل الجمع نعم اثنين. طيب، فإن كان له إخوة، طيب، أجمع أهل العلم على أن المراد بالإخوة هنا اثنين فصائل مع أنه جمعه، طيب، وأجمع أهل العلم أيضا على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، نعم، طيب، فنقول أن أقل الجمع اثنين، وهنا نثبت أن لله عز وجل عينين، طيب، يؤيد هذا المعنى ما في الصحيح، صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أن ربكم نعم ليس بأعور، وأن الدجال أعور في لفظ أعور العين اليمنى. فلما قال إن الله ليس بأعور، علمنا بأن الله عز وجل له عينان، علمنا بأن لله عز وجل عينين اثنتين، وهذا محل إجماع. وكل صفة ترد في ذهن البعض عند سماع هذه الحكاية فحقيقة عين الله عز وجل بخلافها، إذ لا يمكن أن نصل إلى كلها. قال: والوجه، الوجه صفة من صفات الله عز وجل، نعم، قال الله عز وجل نعم: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بعد أن قال ويبقى، نعم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، هل يقتضي هنا التبعير والتجزؤ؟ كل من عليها فان، ولم يقل ويبقى ربك، نعم، وإنما قال يبقى وجه ربك. الجواب هنا يجوز، نعم، يجوز، تجوز هذه الصفة، إذ أن الوجه يعبر به نعم عن إيش؟ عن الكل. تقول: لم أرى وجه فلان منذ كذا وكذا، يعني هل رأيت جزءا منه آخر؟ هل رأيت مثلا يده ولم ترى وجهه؟ هل رأيت ساقه ولم ترى وجهه؟ عبر العرب بالوجه وتريد بها إيش؟ نعم، تعبر بالجزء وتريد به الكل. إذن قال: ويبقى وجه ربك. ثم قال: ذو الجلال والإكرام. الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، هل هو وصف للوجه أو هو وصف نعم لربك؟ وصف لمن؟ لله. ما الدليل؟ نعم، نقول أقرب مذكور. ليش ما نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ يعني أن الله عز وجل موصوف بالجلال والإكرام، وقد ذكر هنا كلمة نعم كلمة الرب. طيب، ويبقى وجه ربك الذي يوصف به بالجلال والإكرام، قد نقول هذا، لكن هذا فهم نعم سقيم. ليش؟ لأن ذو هنا واقعة من واقعة الصفة، والصفة تتبع الموصوف نعم في كل شيء، صح ولا لا؟ حتى في ايش؟ حتى في علامات الاعراب. طيب، هنا ذو على الرفع او على النصب او على القبض؟ على الرفع، قال ذو، فننظر هنا نعم، هل الموصوف هنا الوجه او الموصوف الرب؟ نعم، نرى. ويبقى وجهه مرفوع، نعم ويبقى وجهه مرفوع ربك ايش نعم بالقول. اذا هنا ذو الجلال والاكرام هو وصف للوجه. طيب ذو الجلال والاكرام بخلاف قول الله عز وجل تبارك اسم ربك ايش قال ذي الجلال والاكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. الجلال والاكرام هنا وصف نعم لربك وليس لي وليس لشيء ليس لي لشيء. طيب وجه الله عز وجل نعم مثبت في القران الكريم بآية صريحة في العلم. قال والعلم وهذا يستفاد من اسم الله عز وجل العليم ان الله بكل شيء نعم عليم. والعلم هو نعم ايش ادراك نعم الشيء على ما هو عليه. طيب لكن هو متعلق بمراد الامور او بضلال الامور كلاهما. ان الله عز وجل مدرك للاشياء الظاهره والاشياء الباطنه. طيب والخبير متعلق بالامور الباطنه. ولذلك جمع الله عز وجل بين هذين الشيئين العليم الخبير كما في سوره التحريم قال نبأني العليم الخبير. العليم العالم بظواهر الامور وبواطنها. الخبير العالم بظواهر الامور. فعلم ان الله عز وجل يدرك ظواهر الامور نعم ومخفياتها من طريقين من طريق العموم في قوله العليم ومن طريق التنصيص والخصوص في قوله الخبير. ان الله بكل شيء شيء نكر في سياق التعميم في سياق العموم يعم كل شيء. طيب باعتبار الزمان يعلم الله عز وجل ما كان وما يكون. طيب وما سيكون في المستقبل القريب والبعيد وما لم يكن اذا كان كيف يكون يعلمه الله. يعني حتى المستحيل الذي لا يمكن ان يقع باي وجه من الوجوه الله عز وجل يعلمه. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن اذا كان كيف يكون. كيف هذا شيء مستحيل لا يمكن ان يقع لكن الله عز وجل يعلم لو انه وقع كيف يقع. المنتهى العلم شيء مستحيل ومع هذا يعلم الله عز وجل اذا وقع على فرض وقوعه يعلم كيف يقع. مثال ذلك الكافر اذا وقف على النار ويرى مصيره يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا. يتمنى ان يعود للدنيا يعمل. طيب واذا دخل الى النار وعاينها يقول اخرجنا نعمل صالحا. طيب لنفرض انهم يرجعون للدنيا هل يمكن هذا؟ لا يمكن باي حال من الاحوال ان يرجعوا الى الدنيا. لكن لو رجعوا الى الدنيا لعلهم يستعيرون ويعملون بالاعمال الصالحه ويؤمنون. ممكن هذا ولا لا؟ هذا على حسب علم الناس. لكن الله عز وجل يعلم بانهم لو ردهم لعملوا بايش؟ بما كانوا يعملون به من قبل من الاحيان والتجديد. لذلك قال ولو ردوا لعادوا. لو ردوا نعم يعني انه لا يتحقق لن يتحقق ولن يتحقق على فرض الوقوع. نعم كيف يقع؟ نعم يقع على الكيفية التي ذكرها الله عز وجل. نعم لو ردوا لعادوا لما نبوا عنه. لو ردوا لعادوا لما نبوا عنه. طيب يقول والقوة من صفات الله عز وجل لقول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين نعم صفة القوة. ذو القوة المتين قال ابن عباس الشديد نعم القوة نعم ذو القوة المتين نعم ذو القوة الشديد. طيب وقوة الله عز وجل عظيمة لا تقاس بقوة المخلوق. هذا ظاهر في العين. قال والقدرة لقول الله عز وجل إن الله كان عفوا قديرا. كان عفوا قديرا. القدير اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن وصف القدرة، وهي بالنسبة للمخلوق إيش؟ إمكانية الفعل أو نقول إمكانية العمل من غير ضعف ولا أجل. قلت له قادر أن يقول، قادر أن يفعل، قادر أن يعمل. إيش معناه؟ تفسيره بالنسبة للمخلوق إمكانية العمل، يعني قولا وفعلا إمكانية العمل إيش؟ من غير ضعف ولا أجل. ومعنى القوة ظاهر، ظاهر للناس. طيب يقول والعزة، العزة من أسماء الله، نقول العزة من صفات الله عز وجل ودل عليها اسم، اسم العزيز. طيب عزيز ذو انتقام، والعزة بمعنى الشدة والغلبة، العزة بمعنى الشدة والغلبة كما قال الله عز وجل عزتنا بثالث. طيب يعني قوى الله عز وجل أمر الرسولين بثالث، فعززنا بثالث. التعزيز هنا هو التقوية. طيب لله عز وجل العزة يعني القوة والشدة، وهل هي ممدوحة كلها في جميع مواضعها بالنسبة لله عز وجل؟ الجواب نعم. وبالنسبة للمخلوق قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة، لله عز وجل العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة بإيش؟ العزة بالخير، العزة بالصلاح، لكن في عزة أخرى مذمومة. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أن يرجع إلى الحق، تكبر وصار عنده غلبة وشدة أن لا يقبل الحق، هذه العزة مذمومة. وأما بالنسبة للخالق جل وعلا فعزته محمودة على كل على كل حال، لأنها لا تقتضي الظلم، ظلم مخلوق، بخلاف عزة الناس مخلوقين قد تقتضي الظلم لبعض من بعض. يقول والعزة والعظمة، العظمة من صفات الله عز وجل لقول الله عز وجل وهو العلي، وهو العلي العظيم، ومعناها واضح واضح. والإرادة، الإرادة من صفات الله عز وجل لقول الله عز وجل إن الله يحكم، يحكم ما يريد. فجميع أفعال الله عز وجل هي بإرادته، فكل ما يريده الله عز وجل كونا لا بد من وقوعه، ولا يتخلف لا يتخلف عن الوقوع أبدا. طيب يقول والمشيئة، معناها مقارب لمعنى الإرادة لقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب لكن قالوا إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية هي المتعلقة بالكون والخلق ونفعل ذلك لله عز وجل، هذه لا تتخلف عن الوقوع كما أراد الله عز وجل. طيب متعلقها محبوب عند الله وليس بمحبوب، قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا. طيب هذه إرادة كونية. الإرادة الشرعية هي إرادة الله عز وجل الناس في الأوامر والنواهي والشريعة. طيب هذه متعلقها هل يقع أو لا يقع؟ متعلقها قد يقع وقد لا يقع. من حيث المحبة متعلقها هل هو محبوب لله عز وجل أو ليس المحبوب؟ هذا محبوب كله لله عز وجل. طيب الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، الإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة، والمشيئة لم ترد في القرآن الكريم إلا بمعنى المشيئة الكونية فحسب، وأن الإرادة الشرعية فهي مراده بالمحبة. تقول أراد الله عز وجل شرعا كذا بمعنى أحب كذا وكذا. طيب، وبالمثال يتضح هذا المقام. إرادة الله عز وجل خلق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، نعم، هذه إرادة كونية. طيب، لأنه لا يمكن، نعم، حينما أراد الله عز وجل هذا، نعم، أن تتخلف. خلق الله عز وجل الذي نراه من الجبال والوديان ونحوها، أليش إرادة الله عز وجل الكونية، والزلازل والبراكين، وخلق الأثائر والسباع والأذية والشر والضرر، هذا كل إرادة الله عز وجل الكونية، لأننا قد تحققت لم تتخلف. هل يحبها الله؟ قد يحبها وقد لا يحبها، نعم، قد يحبها وقد لا يحبها، مثل الكفر. أراد الله عز وجل كون أن يقع كفر، ونحن نراه أنه واقع، نعم، لكن هل يحب الله عز وجل من الناس الكفر؟ نعم، لا يحب منهم الكفر، نعم، لا يحب منهم الكفر. طيب، هذا الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية إرادة الله عز وجل من الناس، نعم، الصلاة والتقوى والصلاة والصيام والصدقة، نعم، وقيام الليل والأمانة وبر الوالدين، نعم، ونحوها، هذه إرادة شرعية. طيب، متعلقها يقع أو لا يقع؟ قد يقع قد لا يقع، نعم، لو كان يقع كله لصار الناس جميعا على الإسلام وعلى الهدى وعلى الاستقامة والفلاح. طيب، من حيث الحب والبغض هذه كلها محبوبة لله عز وجل، إرادة الله عز وجل الشرعية متعلقة محبوب، نعم، عند الله عز وجل. هل الفرق بينهما؟ نعم، في شيء يعني. من حيث الوقوع الإرادة الكونية، نعم، متعلقها لا بد من وقوعه، لا بد من تحققه. طيب، ومن حيث المحبة متعلقه قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا، نعم، إلى الله. والإرادة الشرعية، نعم، من حيث الوقوع قد يكون متعلقا إيش؟ يقع ولا يقع، نعم، قد يقع وقد لا يقع. ومن حيث الحب إيش؟ نعم، كله محبوب، متعلقه كله محبوب لله عز وجل. طيب، إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه هل هو مراد كونا أو مراد شرعا؟ بس مراد كونا وشرعا، ليش؟ مش الخلق، الإيمان. الله عز وجل أراد إيمان أبي بكر كونا، ما الدليل؟ وقع. طيب، الثاني شرعا، لأن الله عز وجل أحب أبي بكر الإيمان. إذا الإيمان أبي بكر الصديق، نعم، مراد كونا وشرعا. كفر أبي بكر الصديق، كفر أبي بكر الصديق، هل هو مراد كونا أو شرعا؟ واحد بس من يجي؟ نعم، غير مراد، لا كونا ولا شرعا. ليش؟ أولا كفر أبي بكر لم يقع، إذا غير مراد كونا. والثاني الله عز وجل، نعم، لا يحب لأبي بكر الكفر، نعم، إذا هو غير مراد شرعا، غير مراد كونا وغير مراد شرعا. كفر أبي لهب، نعم، مراد كونا لا شرعا. كيف؟ أولا كفر أبي لهب وقع، هذه إرادة الله عز وجل كونية، نعم. والثاني إن الله، نعم، لا يحب من أبي لهب الكفر. طيب، إذا غير مراد، غير مراد شرعا. إيمان أبي لهب هو الكفر أبي لهب، والثاني إيمان أبي لهب، هل هو مراد كونا أو شرعا؟ نعم، طيب، نعم، لم يريده كونا، لماذا؟ لن يقع. شرعا نعم، هل إرادة شرعية؟ إرادة شرعية، أراده الله، لم يريده الله عز وجل كونه ولكن أراده شرعا. طيب إيمانك أنت كونا وشرعا، لكن هذه المسألة تتصور في حال الآن نعم قبل المستقبل. طيب الآن ماذا تقول؟ مراد كونا وشرعا، كونا لأنه حاصل وشرعا لأن الله يريد منك الإيمان. كفرك غير مراد لا كونا ولا شرعا، غير مراد من كونا لأنه لم يقع نعم، لكن في الحديث آمنة نعم، وإيش وشرعا نعم، وشرعا غير مراد، شرعا إيش أيضا ولا غير مراد. وعلى هذا كده وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء الغريب ذكر كثير من الكلمات على هذا النحو كالإذن والكلام والكتابة نعم ونحوها مما يقسمها مما تقسم استطاعوا ايش ان تقسمها الى كون وايش وشرع. تقول كتابة كونية وكتابة شرعية نعم، إذن كوني وإذن نعم شرعي، كلام كوني وكلام ايش شرعي، وهكذا نعم وهكذا قلت. وهذا يفيد جدا عند المضايق، وفيه رد على طوائف الناس المتكلمة في مسألة قضاء الله عز وجل وقدره. يقول والقول، القول من صفات الله من صفات الله عز وجل، بقول الله عز وجل ومن أحسن من الله من أحسن من الله قيلا، إذا الله عز وجل يوصف بالقول. قال والكلام نعم هو نفس معنى القول. طيب الكلام هو من أوصاف الله عز وجل لقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى وكلم الله موسى تكليما. كلم الله الإضافة الكلام إلى الله عز وجل، إضافة الصفة نعم إلى الموصوف، هل مخلوقة؟ ليست مخلوقة. كلم الله الفاعل نعم نعم الله، طيب هو الذي كلم. طيب موسى هو المفعول به. طيب هل يمكن أن تقول وكلم الله موسى على اعتبار تقدير الضمن على نعم الألف؟ ممكن ممكن ولا غير ممكن؟ طلب بعضهم هذا نعم من الكسائي يظنه، فقال هب أنني قلت هذا نعم وكلم الله موسى، فما تقول في قول الله عز وجل نعم كلمه ربه؟ لا تستقيم، كلمه ربه نعم، كلمه ربه ولا ربه لا تستقيم، إلا أن يكون هنا ربه إيش نعم موقع إيش الفاعل، هو المتكلم سبحانه وتعالى. وقال ثعلب أحد علماء اللغة وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر المصادر في لغة العرب للتوكيد، ولا كلم الله موسى معروف المعنى، لكن قال تكليما، قال لو لم يقل تكليما لجاز أن يكون المعنى وكلم الله موسى فأرسل إليه رسالة فكتب إليه كتابا نعم فأرسل إليه خبرا ونحوها. قال تكليما لأن المصدر هنا المؤكد على إيش؟ على حقيقة الكلام حتى يتبع توهم إيش؟ توهم المجاز في معنى الآية. وسيأتي صفة الكلام لتفصيل عند المصنف رحمه الله. يقول والرضا، الرضا من صفات الله عز وجل، فالله عز وجل يرضى عن العمل نفسه، إن تشكروا يرضه لكم، الله عز وجل يرضى عن الشكر ويرضى عن الصبر ويرضى عن الصلاة ويرضى عن الصيام فيرضى عن العمل الصالح. ويرضى الله عز وجل عن العامل، قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم يعني عن العاملين الذين عملوا بالأعمال الصالحة. قال والرضا والسخط. السخط معناه معروف ولا لا؟ السخط الذي هو ضد ايش؟ ضد الرضا. نعم. هل يمكن تفسيره؟ لو جئت لتفسيره لأسفلت المعنى بداية مثل هذه الصفات. نعم تفسيرها والنطق بها لأنهما ايش؟ معقول نعم ومعروف النعمة. ولو جئنا إلى تفسيرها لأسفلت المعنى. وهذا مثل بعض المتنطعين. نعم يأتي إلى بعض الكلمات المشهورة فيريد شرحها. نعم يريد مثلا يشرح اليد. إذا ورد مثلا اليد نعم في بعض الأحاديث وبعض الآثار يقول واليد هي كذا وكذا. يمكن؟ لا يمكن. يريد مثلا بعضهم أن يفسر معنى النار. ورد النار مثلا ورد لفظة النار يريد أن يفسرها. نعم جو نار لطيف محرق. لو سمع الرجل بهذا نعم لما تهم المراد والتعريف من أجل أن تكشف الغموض الذي في معنى اللفظة. طيب فيزيد بهذا التعريف يزيد إيش هذه اللفظة غموضا بل هي ظاهرة العيان ولكنه يجعل في معناها غموض شديد. لكن المنهج بعض مشايخنا عند شرح بعض الكتب العلمية التسهيل ورد كلمة مثلا اللحم أو الشحم. نعم لعن الله اليهود. نعم لما حرم الله عز وجل عليهم شحومها نعم نعم جللوها ثم باعوها. طيب الشحوم جمع شحم قيل هو اللحم الابيض. يمكن يمكن ان يصور لحم ابيض ولحم احمر ولحم اسود يعني يوقع الرجل ايش في الثقه. لكن لو قلت ومعروف جميع الناس نعم كل الناس نعم لا يختلفون ابدا على معنى. جاء قال بعض مشايخنا قال الشحوم جمع شحم قيل هو اللحم الابيض وقيل هو معروف. هذا هو الصواب انه شيء معروف للناس لا داعي الى ايش الى ذلك. نعم نعم السم. والدليل على هذه الصفه قول الله عز وجل نعم ذلك لانهم نعم نعم كرهوا ما انزل كيف لا واحد بس نعم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. تبعوا ايش ما اسخط الله ما اسخط الله عز وجل. نعم دل الدليل على ان السخط من صفات الله جل وعلا. قال والحياة لقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي من أسماء الله معناه يدل على صفة الحياة. والحياة هنا حياة كاملة. نعم المخلوق يصف بالحياة لكن الفرق نعم بينهما كبير جدا. حياة المخلوق ناقصة سبقها عدم ويلحقها فناء. وأما حياة الله عز وجل كاملة لم يسبقها عدم ويلحقها فناء. قال والحياة واليقظة. الحقيقة في بعض النسخ المخطوطة والحب والبغض. أحد عنده الحب والبغض لو قال الحب والبغض وأثبتناه هذا هو الصواب. نعم الحب والبغض وهذا ثابت في القرآن والسنة. إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين. نعم والكره الله عز وجل يكره للناس قيل وقال. نعم نعم يكره الله عز وجل للناس نعم قيل وقال. نعم وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال يكره هذا إسباب لصفات ايش؟ نعم الكره. طيب لكن هنا قال هنا اليقظة هي لازم من لوازم الصفة هي من لوازم صفة الحياة وكمال حياة الله عز وجل وقيوميته. لذلك قال في الآية السابقة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السبع قال لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه لا يقوله نوم ولا مقدمة النوم. نعم مقدمة النوم. نعم وذلك لكمال حياته وقيوميته. طيب لأن النفي في القرآن الكريم نفي الصفة يتضمن كمال الضد. ليس المراد هنا نفي مجرد أن علمنا بأن الله عز وجل تأخذه نعم صفة ولا نوم، وإنما المراد بالنفي هنا نعم نفي هذين الصفتين نعم وهما النوم وإيش نعم ومقدمة النوم، ومعه أيضا إثبات كمال الضد. إثبات نعم كمال الضد. فلكمال الله لكمال الله عز وجل في حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ينام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام الله؟ قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال والفرح. فرح هل ثبت في القرآن؟ نعم فين؟ نعم هل ثبت في القرآن؟ نعم الظاهر أنه لم يرد في القرآن. نعم لكن ثبت في السنة الصحيحة في حديث مشهور نعم للرجل الذي أضاع راحلته نعم في أرض ثلاث في صحراء نعم وكان ينتظر الموت، فلما رأها مستقرة أمامه فرح ومن شدة الفرح أخطأ، قال اللهم نعم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيحين البخاري ومسلم قال والله أشد فرحا. نعم الله أشد فرحا نعم من هذا الرجل. نعم ففيه إثبات إيش معنى الفرح. هل يحتاج إلى تفسير الفرح؟ نعم نعم يحتاج إلى الإحساس. نعم بعضهم قال بالنسبة للمخلوق هو الشعور بالحسن حين الانتصار نعم ونحوه، هذا إفساد نعم للمعنى. لو قلت الفرح وفرحوا نعم بكذا وكذا لكان المعنى ظاهرا لجميع الناس، لكن أفسدت المعنى لما فسرته وبينته ووضحته. طيب يقول الفرح والضحك مثل أيضا الضحك معناه إيش معروف. طيب وثبت في القرآن الكريم نعم الظاهر أنه لم يرد في القرآن الكريم، لكن ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نعم يظهر ربك إلى رجلين أي القاتل والمقتول، الشاهد يظهر ربك. نعم الحديث طبعا في الصحيحين. نعم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال وغيرها. هذه الصفات هي على سبيل ايش الترتيب وليس على سبيل ايش التخصيص نعم والحصر، هذا على سبيل الترتيب. قال وغيرها من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. من غير تشبيه، وقد سبق في الدرس الماضي أن نقول الأولى نعم أن نقول من غير تنفيذ، لأن الله عز وجل قد أخبرنا بأنه لا شيء يماثله. قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله الصراط ليس كوصفه، لأن المثل يأتي بمعنى الوصف. نعم مثل الجنة التي وعدت نعم مثل الجنة التي وعد بها المتقون يعني وصف الجنة. طيب قال ليس كمثله ليس على وصفه. طيب هذا إخبار، بل نهانا الله عز وجل أن نضرب له الأمثال نعم وأن نمثل ذاته أو صفاته بذوات وصفات المخلوقين. ولا تضرب نعم ولا تضرب لله نعم الأمثال نعم ولا تجعل لله أمثالا. فالآية الأولى ليس كمثله شيء خبر أن الله عز وجل لا يمثله شيء، والآيتين الأخرتين نعم تدلان على النهي، نهي الناس أن يشبهوا الله عز وجل بالمخلوقين. بغير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. فأي وصف فأي أم أو حقيقة تبادرت إلى أذهان السامعين لهذه الصفات وغيرها فالحقيقة لخلافها، لأنه يوهم ايش؟ يوهم التشبيه. لا شك كل صورة تأتي في خلدك الآن هي بخلافها، لأن من طبع في ذهنك وخلدك إنما هي مماثلة. نعم، وعقل المخلوق نعم قاصر، لا يدرك إلا ما رآه أو ما قدر عنه. نعم، وهل أنت رأيت الله أو رأيت أوصافه؟ الجواب لا. وهل رأيت ما يماثل نعم ذاته وأوصافه؟ الجواب لا. وهل أخبر بكونها وحقيقتها؟ الجواب لا. قال من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها. إذا كانوا لا يمثلون فماذا يفعلون؟ نعم، اتجاه الصفة، ما هو الاعتقاد السئيل؟ قال بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة. ينتهون إلى ما انتهى الله إليه في القرآن وما انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير زيادة. لأنه قد يقول رجل نثبت نعم ونوهم في الإثبات حتى نثبت ما لم يثبته الله عز وجل. فنقول الضحك بنسبة المخلوق لا يكون إلا بلسان نعم وأسنان نعم، والكلام لا يكون إلا بلهان نعم وهواء نعم ورئة ونحو هذا. هل يمكن أن نثبت لله عز وجل هذا؟ أو نقول نعم الوجه يقتضي نعم شعرا ويقتضي لحيته ويقتضي أذنا نعم ونحو هذا؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن، بل نسكت عما سكت الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على من؟ على الممثلة، حتى قال أخبرهم نعم أحدثكم عن كل شيء، أحدثكم عن كل شيء إلا اللحف والفرج، قال أحدثكم عن الله في كل شيء. نعم، فأثبت لله عز وجل ما للمخلوقين. يقول أنا أتورع عن الحديث عن الفرج واللحف. نعم، هذا منتهى الزندقة. نعم، هذا منتهى الزندقة والعياذ بالله. قال من غير زيادة عليه ولا إضافة، بل البعض يأتي بعبارات موهمة كالجسم مثلا والجوهر والجهة نحو هذا. مثل هذه الأخبار وهذه الصفات نتوقف في اللفظ ونستقصر في المعنى كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالحاصل ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، ما نفاه الله عن نفسه نفيناه، ما سكت الله تعالى عنه سكتنا عنه. قال ولا تكييف له ولا تشبيه. من غير أن نعطي لصفة الله عز وجل أو لذاته كيفية نعم معينة، لأن من أعطى لله عز وجل لذاته أو لوصفه كيفية معينة قد تكلم على الله وتقول عليه من غير علم. من أين جاء هذا العلم؟ يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن قال إن صفة الله على كيفية كذا وكذا نعم فقد أخطأ، لأنه تكلم من غير علم. قال ولا تحريف، وقد سبقت هذه الألفاظ ومنها ولا تحريف. التحريف نعم هذا من أوصاف اليهود ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. طيب، قال ولا تبديل، أن يبدل له بلفظ آخر أو أن يبدل حرفا بحرف آخر، وهذا فعل اليهود. قال الله عز وجل لهم إذا دخلتم الباب ادخلوه سجدا وقولوا حطة، هذا هو الشرط في غفران الذنوب. فعلوا ما فعلوا، نعم قتلوا الأنبياء والمرسلين نعم، وفعلوا ما فعلوا، ومع هذا من رحمة الله عز وجل بهم أن قال نعم قولوا حطة يغفر لكم. حطة نعم يعني حط عنا الخطايا. فقالوا حنطة لبنون استهزان نعم وتكبرا، هذا هو التحريف. ووقع فيه نعم المعطلة. طيب، فقيل لهم الرحمن على العرش استوى، فقالوا لم يستوي وإنما استولى. فزاد اللام في استوى مثل ما زادت اليهود في حطاء النون. فالنون واللام نعم في كلام الله عز وجل نعم زائدتان، النون في الحنطة واللام في استوى نعم حرفان نعم زائدان في كلام الله عز وجل. قال ولا تبديل ولا تغيير، إما تغيير في اللفظ أو تغيير في المعنى. قال ولا إزالة نعم قال ولا إزالة من لفظ الخبر عما تعرفه العرب تضع عليه تأويل منكر. أيضا أهل السنة والجماعة لا يجردون اللفظ عن معناه الذي يعرفه العرب. نعم، معنى اليد والسمع والبصر والوجه نعم والاستواء والنزول والإتيان والمجيء، كلها ايش الفاظ معانيها معروفه عند العرب، ويجرونها على الظاهر. لو لم تكن يكون معانيها على الظاهر نعم لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وهل عندنا في هذا اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال معنى اليد النعمه؟ لا، خاطب الله عز وجل الناس وهم عرب بلسان عربي مبين، قال بل يداه مبسوطتان. ايش يفهم منها؟ نعم، يفهم منها اليد الحقيقية التي على الظاهر. طيب، فلو قلنا بأنها ليست على الظاهر وإنما فيه معنى آخر نعم لاحتجنا إلى دليل. ننبها صريحة كما أتت على الظاهر، هذا هو قول جماهير أهل السنة والحديث وهو محل إجماع. رواه اللالكائي رحمه الله في شرح معتقد أهل السنة والحديث عن مقتول، من مقتول؟ الدمشقي. ومالك من؟ مالك بن أنس العامل الأصبحي إمام دار الهجرة. والليث، من الليث؟ ليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله وغيرهم، على أنه محل إجماع. نعم، قالوا نمرها صريحة على ظاهرها كما أتت. ويكلون علمه إلى الله تعالى، يكلون علمه، علم إيش؟ نعم، علم الحقيقة والكيفية والكون، هذا يكلون علمه إلى الله. أو أن المراد يكلون علمه يعني العلم بالصفة، بتفسير الصفة؟ ليس هذا المراد، بل يعرفون إيش تفسير هذه الصفة. وإنما المراد يكلون علمه، نعم، يكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الكون وإيش والحقيقة. فأهل السنة والحديث مثبتة للمعاني ومفوضة لإيش؟ للكيفية. وغلق بعض الناس فمذهب أهل السنة والحديث مذهب التفريط الموجود في عقائد بعض أهل السنة والحديث كابن قدامة مثلا وبعض أهل العلم، تكلموا في هذه المسألة فأخطأوا فنسبوا إلى أهل السنة والحديث مذهب التفويض. ونقول هذه العبارة مشكلة في كلامه. نعم، فنقول التفويض هنا المراد به إيش؟ تفويض الكيفية، وليس هو تفويض إيش؟ تفويض نعم المعنى. قال ويتغون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه آية فيها نعم قراءتان ووقفان، وعلى حسب الوقف يكون تفسير الآية. وما يعلم تأويله إلا الله، هنا الوقف، ثم يستأنف المبتدأ والراسخون في العلم يقول، هذا وقف. والوقف نقله الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن المسعود وأبي بن كعب واختاره رحمه الله. والوقف الثاني يقفون على نعم قوله والراسخون في العلم، فيقرؤون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم يقفون ويستأنفون يقولون نعم فتكون الحالة، نعم تكون الحالة. طيب على المعنى الأول وما يعلم تأويله إلا الله وتقف، يعني لا يعلم التأويل الصفات إلا الله سبحانه، فلا يعرف معناها إلا الله عز وجل. وعلى الثاني يعرف معناها الله ومن والراسخون في العلم. طيب كيف الجمع بين هذين الأمرين؟ جمع يسير كما جمع جماهير أهل السنة والحديث، وعندهم إلا عندهم اضطراب في آية من الآيات أو في حديث من الحديث التي تدل على الأسماء والصفات. قالوا إذا كان المراد بالتأويل حقيقة الأمر، نعم، وكنها الشيء ولا يقول إليه، فلا يعلم تأويله إلا الله. الوقت الأول هو الصواب، نعم. وإذا كان المعنى لا يقنع في المعنى التأويل بمعنى التفسير، نعم، ومعرفة معاني الكلمات، فهنا الوقت الثاني هو الصواب، إذ أن معاني الصفات نعم يعلمها الله ويعلمها أيضا الراسخون في العلم. التأويل يعني على هذا ويأتي على هذا في القرآن. قال هذا تأويل رؤياي، إيش يعني حقيقتها ومآل إليه الرؤى، الرؤيا التي رآها يوسف عليه الصلاة والسلام. ويأتي معنى تفسير اللفظ، نعم هذا مشهور، اللهم فقه في الدين وعلم التأويل، قال نبئنا بتأويله، نعم نبئنا بتأويله يعني بتفسيره. طيب إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء فلا يعلمه إلا الله، وإذا كان التأويل بمعنى التفسير تفسير اللفظ ومعرفة المعنى فهذه يعرفها الراسخون في العلم. نعم إذا كان نقل مجاهد ابن جبر رحمه الله عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون المتشابه من القرآن الكريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.